إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فائدة جديدة من حديث الإفك: الاختلاط وحكمه وتحريمه. إننا في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع بيانا يتردد كثيرا في شتى وسائل الإعلام والمسموعة والمقروءة، نرى ممن يتزيى بزي العلم ويلبس لبوس العلم وأهله، يراه يفتي الناس بجواز الاختلاط، ثم يعمم فتواه ورأيه فيقول بضوابط شرعية، والله أعلم من يعلم هذه الضوابط. وكأني أقول للناس: انزل في بحر أو يم لجي مكتوف الأيدي بضوابط السباحة وهو لا يعلمها ولا يدري عنها. وما أدري لما يظهر هؤلاء بين الفينة والفينة ويقومون لنا بين حين وآخر، يريدون تحرير المرأة من قيد منعها من اختلاطها بالرجال. هذه الفتاوى والآراء لم تقعد فقط لدعاة الاستغراب والغربيين والمستغربين والمستشرقين، بل أصبحت لمن أصبح يحمل حرف الدال والأستاذ والمدرس في كلية الشريعة ويفتي بها من يتصدى للإعلام. ولذلك قضية الاختلاط، وأنا أتكلم في زمان تعيش الأمة فيه أزمات متتابعات وويلات وفتن ومعارك وحروب ودماء، فإن من ضمن هذه الأزمات أزمة الاختلاط. لما الاختلاط أزمة؟ لأني لما أقول لك إن اختلاط زوجتك بأخيك حرام، أظهر وكأني قد جئت من القمر ليس من أهل الأرض. أو أقول لك إن جلوسك مع زوجة أخيك جلوسا مستديما مقصودا مباشرا مع إمكان التحرز منه، وكأني فقط بدوي رجعي متخلف سلفي تيمي. ولذا هذه الرجعية خلاص، الناس وصلت القمر وتجاوزت أحكام الشريعة ورمت وراءها القرآن وتخلف السنة، فلسنا بحاجة اليوم إلى مفتين وإلى علماء، خلاص انتهى الزمان. هذه القيود التي جعلتها البدوية الصحراوية التي كانت في زمان النبوة والتي كان عليها أهل مكة تجاوزناها، وصلنا إلى القمر، وأصبحنا نصنع صاروخا، وأصبحنا نصنع أسانسيرا، وأصبحنا نصنع جوالا. إذا متى سيبقى يتكلم فينا هؤلاء: الاختلاط حرام، الاختلاط حرام. وربي ورب الذي جمعني وإياكم ومنايانا بيديه جل في علا، وربي إن الاختلاط حرام، ومن يجيزه ويطلق جوازه إنه مشكوك في ديانته. أنا لا أدري إلى متى سنبقى نغلف العبارات ونزين الباطل ونرد عليه بطبطبة الأم على ولدها. إلى متى؟ متى الأمة ستعود إلى ربها وتحتكم إلى شرعه؟ متى؟ متى تعلم الأمة أن الواقع الذي تعيشه من باطل وزور وبهتان وظلم تعيشه الأمة أنه يجب أن نتخلص منه وأن نتجاوزه؟ أخي المسلم، يا مسلم، يا عبد الله، يا من توحد الله، الله ما خلقك هملا، ولا أرسلك في دنياك عبثا، ولا جعل زمام أمرك في يدك، إنما خلقنا الله ليبتلينا. فقال في محكم تنزيله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفسر الله يعبدون في كتابه وبين حقيقتها فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إن العبودية لله ابتلاء وامتحان واختبار، هل تنجح أم تخسر، هل تفز أم ترجع بخفي حنين سلمني الله وإياك. إن العبودية لله ابتلاء. يا رب والله ما من ذكر إلا ويحب الأنثى، فالله جعل في الرجال طبيعة الميل للنساء، وجعل في النساء طبيعة الميل إلى الرجال، ولكن ما يمنعنا من هذا الاختلاط والتواصل من النساء إلا لأن ربنا قادر علينا، ونخشى عذابه ونخشى نقمته. وربي جل في علاه جعل في النساء فتنا عديدة، وأمتنا اليوم والآباء والأمهات والرجال والنساء، قال لمن يقول يا ابني هذا اختلاط حرام حرام ابتعد، بل أصبح من يقول اختلاط حرام يقول على استحياء وخجل، ويعرج عرج العارج الذي لا يعرف المشي أبدا، أو يسير بخطوات دنيات كخطوات طفل رضيع قد سار على أقدامه وأطرافه الأربع، يقول الاختلاط حرام. ثم إذا قلنا له الاختلاط حرام أصبحنا ينظر إلينا بمنظار عالم آخر. أيها الأحبة في الله، قضية الاختلاط مصيبة عمت الأمة وبلاء. امرأة نساء تتصل بنا وبغيرنا من الفضلاء والمشايخ والدعاة: زوجي على علاقة مع امرأة، زوجك يا أختي ايش يعمل؟ موظف في مكتب مختلط أو مدرس مدارس خصوصية. شيء غريب غريب، زمان عجيب. رجل يأتي برجل مع ابنته في الثانوية يخلو بها حتى يدرسها، الله يجعلها لنجحت، يخلو بها ويكلمها ويحن عليها وتحن عليه. يا رجل ما هو دمك؟ يجلس شاب، رجل شاب فيه شهوة مع فتاة فيها شهوة، قال يدرسها رياضيات، راح تحرر القدس بنته، يدرسها لغة عربية. في مدرسات يمنعن الأرض والآفاق، ما بقي من المدرسين إلا الرجال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الذي يوفقه هو الله، وإن الذي يجعل مآلنا الفشل هو الله. فاتق الله، الله يؤتيك خيرا مما ترجوه. وأنت يا أختي يا من تشتكين من اختلاط زوجك أو خيانته في علاقة محرمة مع غيرك، أين تقواك لله؟ وأين ديانتك؟ وأين رجاءك لرحمته؟ أين حجابك ومنعك الاختلاط؟ أين كفك لنفسك عن المحارم؟ فالجزاء من جنس العمل، كما تكون المرأة يكون وليها وزوجها، وكما يكون الزوج تكون امرأته ومولّيته. أسأل الله أن يعفيني وإياكم. لذا كلامي عن الاختلاط ليس ممن وضع لنفسه انطباعا مبدئيا قبل أن يسمع. بعضنا اليوم هو جالس يسمع ويقول: شوف هذا إيش يتكلم، قال اختلاط حرام، أنا أجلس مع مرت أخي حرام، هذا يعني. ولعل الله أن يهدي قلبه. وكلامي اليوم وإن كنت أجمله في صورة الرد، إلا أنه ذو شعب في بيان كثير من مسائل الاختلاط. لذا أرجو أن تتنبه معي جيدا، وأن تسمع ماذا يقول هؤلاء السقط من دعاة الاختلاط وتعري المرأة والذاك الذين يشكون من السعر الجنسي وينظرون إلى المرأة فقط: لا بد أن نأخذ منها ما نشاء. سعارهم سسعار الكلب، يركضون ويلهثون وراء شهواتهم. اسمع أيها المسلم، كلام اليوم عن الاختلاط ليس عن لقاء المرأة بمحارمها، فهذا جائز باتفاق، وليس عن لقاء المرأة بغير محارمها بقصد الفساد. امرأة تلتقي برجل ولو في الشارع وبينهم أي صورة من صور الفساد، هذا حرام، فهذا حرام بالاتفاق. أرجو أن تتأمل جيدا الآن، وليس كلامي عن لقاء المرأة بغير محارمها، لقاء ليس مقصودا عابرا لحاجة مع التحرز مما حرم الله، فهذا لقاء ليس محل البحث. امرأة ذهبت إلى السوق أو في طريق، اضطرت أن تسأل رجلا: يا فلان، المكان الفلاني، بيت فلان، المحل الفلاني، هذا ليس حراما، هذا ليس حراما. امرأة دخلت على محل بحشمة وحجاب دون خضوع بالقول، ولا أن تنظر إلى عينيه وينظر إلى عينيها، ولا أن يقول لها: مال أبو فلان، وبتسمني أبو فلان، وما بتسمني، وشو أخباره ومش أخباره، وتجلس معه ويتكلم عن السيرة الذاتية كلها. دخلت امرأة اشترت كيلو بندورة، قالت: واحد بندورة، وضعه بكل حشمة ووقار، هذا ليس مما يتكلم فيه. وقد وقع هذا في زمن النساء الأول، في زمن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إنما نتكلم عن لقاء، تأمل، بين الرجل والمرأة، بين المرأة والرجال من غير محارمها. أي لقاء؟ نتكلم عن لقاء مقصود قصدته المرأة وقصده الرجل، عن لقاء مقصود مباشر، مقصود مباشر مستديم مع إمكان التحرز منه، مثل ما يجري اليوم في بعض المدارس، وما يجري اليوم في الموظفين والموظفات والعاملين والعاملات والمستشفيات والأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات. يعني أنا أستغرب، طبيب يفتح عيادة قال ما يصلح إلا أن يضع عنده سكرتيرا. يا أخي الرجل هذا الشاب سيقطع رزقك، سيقطع رزقك. قال أحتاج هذه الممرضة لمعاملات طبية معينة، يوجد، يمكن أن نوجد 70,000 حل. الأرزاق بيد من؟ الذي يعطي ويمنع ربي جل في علاه. اليوم بعض المشايخ لحيته إلى سرته، وعمامته تكاد أن تضرب بسقف حائطه، وجبته يلتحف بها 20، لا يصلح له اللقاء الإعلامي إلا تجلس أمام مذيعة حتى يظهر الرجل بصورة المحترم صاحب الحريات واسع الصدر مستوعب الطرف الآخر. أما إحنا فحقنا أن نضرب عندهم بالرصاص، نحن متحجرون، رجعيون، متخلفون، تيميون، سلفيون، إنا لله وإنا إليه راجعون، في زمان أصبحنا لا نرى فيه معاني الرجول على الأقل. إن الاختلاط الذي نتكلم عنه ونحرمه هو لقاء المرأة المباشر المقصود المستديم مع إمكان التحرز منه، هذا اللقاء الذي يقوم على سعر الشهوة ونارها. إذا جاءني رجل الآن فقال لي: والله يقسم يمينا أنه ما يختلط بامرأة وينظر إليها ويتنظر إليه فيخف عقله ويخفق قلبه، أنا سأمتنع عن الخطابة بعد اليوم. الله جعل في الرجل والمرأة ميلا، وجعل فيهما شهوة، نظمها وجعلها في محلها بنكاح شرعي معتبر بشروط وضوابط شرعية، وما قبل ذلك جاءت قيود تمنع، وما بعد ذلك جاءت أحكام تحفظ. أما يقول لي فلان: هذه مثل أختي، وهذه مثل أختي، ما أكثر أخوات الشباب اليوم، هذه مثل أخته، وهذه مثل أخته، وهذه مثل أخته، وهذه مثل أخته، ما شاء الله، تجد أخته تصل من الرمثة إلى العقبة. شيخ الإسلام يقول، يقول ابن تيمية في مجموع فتاويه، اسمع ماذا يقول: من أحل التآخي بين الرجل وأجنبية، اسمع ماذا يقول ابن تيمية: من أحله، أي جعل الحرام حلالا، من أحل التآخي بين الرجل والأجنبية فهذا من أسباب الردة عن الدين، لأنه أحل ما حرم الله هي ليست أختك، ليست أختك، وتشتهيها في كل لحظة وحين. ولذا هذا من العبث ومن تدليس وتلبيس إبليس على عباد الله. عباد الله، اختلاط المدارس، المدارس عموما والمدارس الأجنبية على وجه التخصيص. شاب يسألني على مدار أكثر من 6 شهور يقول: ولدي في مدرسة من المدارس النصرانية. طب ليش وضع ابنك في مدرسة نصرانية؟ قال: والله بيعلموه انجليزي كويس. طبعا انجليزي مع الوضوء والطهارة والصلاة والصيام والحج وعبادة الصليب. يخرج الولد من المدارس النصرانية التي قامت، ايش المشكلة في الصليب والتصليب؟ والله الانجيل كويس، القرآن احسن شوي، القرآن احسن شوي، والنصارى محترمون. انا لا اتكلم في التعامل المباشر والاحترام المتبادل، لكن اتكلم في مسائل في صلب الاعتقاد. ولدك في ليلة راس السنة يحتفل، وعمر ابنك 7 و8 سنوات، وعيد الفصح المجيد يحتفل، وعيد البيض يحتفل، وعيد الصلب يحتفل. إذن على 20 ولدك بماذا سيحتفل؟ أي معنى إسلام سيبقى في قلبه؟ إضافة إلى هذه المدارس الاستعمارية الأجنبية الأمريكية والفرنسية والكندية والبريطانية، وأعدد. الآن العالم الغربي هاك الهم التعليم عندنا ميت، أن نكون علماء ذرة؟ العالم الغربي مستميت أن يكون طلابنا أفذاذا يفوقون الدنيا؟ أول ما ظهرت هذه المدارس الأجنبية في عام 1830، وأول ما ظهرت مدرسة في بيروت، وهذه المدرسة كانت خاصة بالبنات، وكان يقول بعض المستشرقين اللبنانيين، يقول: هذه المدرسة روحي. ونتجت هذه الأمهات التي ترون آثارهن الآن، فإن المجتمع اللبناني مجتمعا منسوخا، وليعذرني إخواننا، مجتمع ممسوخ، إلا من زالت ما زالت فيه وبقيت فيه بقية إسلام وديانة، ولعله في الغالب حصلها من خارج لبنان ليس في لبنان. هذا من آثار المدارس الأجنبية، المدارس الأجنبية التي تتابعت وتوالت على بلادنا من عام 1830 في زمن الإمبراطورية العثمانية والخلافة العثمانية، ثم انتقلت من لبنان إلى مصر إلى السودان، ثم جاءت إلى سوريا، ثم ضربت إلى المغرب، ورجعت إلى أفغانستان، وظلت تتنقل حتى عندنا في بلادنا عشرات المدارس الأجنبية الاستعمارية. وأولادنا ابن الطبقة صاحب الفلوس والمال ما يصلح أن يدرس في مدرسة خاصة التي يدرس بها أولاده عامة الناس، لابد أن يدرس في المدرسة الأمريكية والمدرسة الكندية والفرنسية والبريطانية، هذه المدارس التي تخرجه منسوخا مسخا كاملا. والله وأسألكم بالله العظيم أن تعذروني على هذا، ولكن حتى نعلم ماذا يجري، يحدثني أخ من إخواننا الدعاة الفضلاء، تتصل فيه بنية لم تبلغ 15 من عمرها، بنية صفة صغيرة 15 سنة صغيرة، تقول: أنا أطلب والدي أن أترك المدرسة الأجنبية الفلانية، ووالدي يأبى. قال لها هذا الأخ المفتي الداعية، قال لها: يا بنتي لم تتركين المدرسة 15 سنة؟ قالت: مارست الزنا التام مع أكثر من 10 من طلاب المدرسة. 15 سنة مارست الزنا التام بكل صوره مع 15 شاب في المدرسة. إذا رأته من مصر راح تضرب على إيده وتقول: كخ، ليش تسوي عيب؟ حرام؟ ستقول حريات شخصية. وأبوها المسكين لا يدري، لولا ستر الله عليه لكان رأسه في الطين. قالوا: تدرس في المدرسة الإنجليزية والفرنسية والأمريكية والكندية؟ ويرفع رأسه إلى العلياء والجوزاء. قضية الاختلاط قضية خطيرة، والله عندنا من الأخبار. احفظ عرضك واحمي ولادك وبناتك وزوجك، وأدرك نفسك، أدرك نفسك قبل أن يقع فأس في الرأس، ولا نجد ترقيعا للراقع، والله المستعان. يا دعاة التحرر والاختلاط، يا دعاة التبرج والسفور، إن للعفة والعفاف حمات، وما زال فينا بقية من عالم الإسلام، لن نرضى أبدا أن تبقى نساؤنا مبتذلات يعبث بهن كما يشاء، فإننا وإن كنا خلة وإن كنا ضعاف وليس لنا من أسباب التمكن، فالله ولينا وركننا الوثيق، هو نصيرنا ومولانا، وهو الذي سيأخذ بأيدينا ويمكننا. إحنا إيش اللي ندعو له يا أخوان؟ ما الذي ندعو له؟ تبقى بنتي وبنتك وزوجتي وزوجتك عفيفة مصونة حمية محمية في بيتها وخدرها. أيها الدعاة إلى الاختلاط من حملة الشهادات الشرعية، أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ وربي يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذه الآية منذ الزمن الأول من لحظة نزولها والعلماء متفقون على تفسيرها، إلى في هذا الزمان العجيب، هذا الوقت الغريب، وقرنا إلزمن بيوتكن ولا تخرجن، وقرنا إلزمن بيوتكن ولا تخرجن إلا للحاجة، أما من غير الحاجة إن خرجت المرأة من غير حاجة من بيتها فقد عصت ربها. قد يقول قائل إيش هذا التشدد؟ هذا والله ما هو تشدد، والله كلام الله ورسوله، والله ليس من عندي. عائشة رضي الله عنها خرجت إلى موقعة الجمل، وجرى لها ما جرى كما سنأتي عليه بالتفصيل إن شاء الله، ووقع لها ما وقع، ثم رجت فبكت بكاء شديدا حتى بلت خمارها. وكانت عائشة قد خرجت حتى تصلح بين الصحابة وتمنع دماء فيما بينهم، أي مصلحة بعد هذا؟ خرجت وهي أمنا وأمهم بكت. قال لها معاذ، قال لها عمار، قال يا أم المؤمنين خرجت والله يقول وقرنا، خرجت والله يقول وقرنا. فلما جاء لسودة بنت زمعة زوج رسول الله بعد أن مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، قيل يا سودة لما لا تحجين ولا تعتمرين؟ قالت حججت واعتمرت مع رسول الله، كيف أخرج وربي يقول وقرن في بيوتكن؟ فما خرجت من بيتها إلا إلى قبرها. نساء اليوم يمر الأسبوع ثم تقول طفشانة بدي أخرج، ضغط الأولاد والبيت والحياة، وهي عندها جميع قنوات الفضائية وجميع الشبكات العنكبوتية، وتشرب قهوة مع جميع الجارات في الحارة والحي، وتزور أمها وبناتها وخواتها كل أسبوع 20,000 مرة، ثم تبقى طفشانة، لأننا عودنا نساءنا رجل في خارج البيت ورجل في داخل البيت. أما لما تعلم المرأة أن الواجب عليها أن تقر في بيتها وأن لا تخرج، المرأة في ذلك الحين تقدر محبتها لربها. ولذلك بعض شذاذ الرأي، اسمع ماذا أقول، بعض شذاذ الرأي يقولون هذه الآيات نزلت خاصات بنساء النبي. قلنا له ما دليلك؟ قال الله يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فالله كان في الخطاب يخاطب خطابا مباشرا لمن؟ لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أنتم جعلتموه في جميع نساء المسلمين؟ أنا سأنزل إلى فهمك الساذج، سأنزل إلى فهمك الرخيص الذي هو أسقط من سقط المتاع، وأقول لك إن كانت الآية نزلت في نساء النبي فقط، فقل لي الله يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول، إذا جاز لجميع نساء المسلمين من غير نساء خير العالمين أن يخضعن بالقول كما يشأن، لأن الآية تقول لنساء النبي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا هذا حكم خاص بمن؟ بنساء النبي هو لأنه لا يفكر بسياق الآية وتفسيرها على سنن العلماء، إنما هو اعتقد أولا لا بد أن يكون الاختلاط مباحا، ثم بعد ذلك جاء بالأدلة التي هي أوهن من خيط قد قطع ألف مرة. يقول الآية تقول فلا تخضعن، يا نساء النبي فلا تخضعن، إذن لازم قولك في حال خصوصية الآية لنساء النبي، لازم قولك أن جميع النساء يجوز لهن أن يخضعن بالقول كما يشأن. قال لا، هذه يأتي نصوص أخرى تمنع. قلنا طيب، أما وقرن في بيوتكن فهذا خارج خاص بنساء النبي فقط. قلنا طب أكمل الآية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم قال الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إذن الآية خاصة بنساء النبي، إذن الحمد لله نساؤنا ليس عليهن لا صلاة ولا زكاة ولا يجب عليهن طاعة الله ورسوله، لأن الآية وردت خاصة بمن؟ بنساء النبي. إذن نحن نساؤنا ليست ملزمات، فلتطمئن نساؤنا الحمد لله، ما في صلاة ولا زكاة ولا طاعة لله ورسوله، فهذا خاص بنساء محمد صلى الله عليه وسلم. جنون جنون جنون يفكرون ويعتقدون قبل أن يستدلوا ويناقشوا. ومن أعجب ما تسمع، قال الاختلاط لا يوجد ولا نص شرعي صريح في تحريم الاختلاط، وحتى كلمة الاختلاط كلمة حادثة. ولو أردت الآن أن أقف معكم على الألفاظ التي وردت في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة والتابعين باستعمال لفظ الاختلاط وإرادتهم من ذلك الاختلاط المحرم، فإني سأجلس معكم إلى الجمعة المقبلة إلى الجمعة المقبلة. ولذا قال القرطبي رحمه الله في الجامع لبيان أحكام القرآن عند الآية، قال كيف، يقول لمن قال أن الآية خاصة بنساء النبي، يقول كيف والنصوص متضافرة، النصوص متضافرة متواترة متوافرة على لزوم النساء بيوتهن، نصوص كثيرة، ولا يجوز للمرأة أن تخرج، والانكفاف كما يقول قرطبي والانكفاف عن الخروج إلا لضرورة أو حاجة. إلا أنت يا أخي يا مسلم يا أمة الله يا مسلمة، كلامي حج علي عليك، أخرج من المسجد اليوم وقل لا اختلاط بعد اليوم، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، قل بأدب واحترام لا اختلاط لا اختلاط بعد اليوم، والله ليعزنك الله، والله ليجعلن الله لك من المهابة بين العالمين. أسألكم بالله، قلوب العباد بيد من؟ بيد من؟ يصرفها لك أو يصرفها عنك وعليك؟ اعبد الله، والله كفيل أن يجعل قلوب العباد جميعا لك. يا أخوة والله نعيش، والله ما عندنا اختلاط في حياتنا، نساؤنا لا تختلط، بناتنا لا تختلط، والله ما نعاني، ما عندنا معاناة، ما عندنا مرض، مش مرضى نفسيين، نحن نأكل ونشرب ونعيش ونذهب ونأتي ورحلات وأسفار كما الناس وزيادة. لماذا ننظر إلى الأحكام الشرعية وكأنها قيود تريد أن تكبلنا وأن ترمينا في حجر الأرض؟ هذا أمر يجب أن نفكر وأن نعلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فمن أراد العزة فليس من سبيل إلا بشرع الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ثم قل لي، أنا أستغرب ممن يبيح الاختلاط، الاختلاط يجوز، ليه؟ قال بضوابط شرعية. إيش الضوابط الشرعية؟ أنا بالنسبة لي والله لا أعرف ما هي الضوابط التي يريدها هذا المفتي وهؤلاء في منع الاختلاط، أنا والله لهذه اللحظة لا أعرف. خلاص قال ضوابط شرعية، أدور وابحث، أنت الله يا ربي وفقك في بحثك عنها وأجعلك تجدها. أيها الحبيب، ماذا نفهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وربي جل في علاه إياي وإياك أن نغض أبصارنا؟ ليش نغض أبصارنا عن النساء؟ لماذا؟ لأن الشريعة ظالمة أم لأن الله يعلم مصالح العباد ويريد الله أن يحسم كل مادة تكون سببا لأسباب الشهوة؟ لماذا ربنا جل في علاه يمنعنا من إدخال المخنثين على نسائنا؟ ولما سمع النبي في دار أم سلمة رجلا مخنثا يقول لأخيها عبد الله وهو يقول لها إن فتحت الطائف فسأدلك على بنتي بن غيلان بنت عبد الله بن غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال النبي لا يدخل هؤلاء عليكن، منعنا من إدخال المخنثين على نسائنا. لماذا؟ لماذا الشرع منع نساءنا من الخروج إلا لحاجة؟ ليش؟ لماذا الشرع يمنع المرأة أن تستعطر؟ مش اليوم بعض الجمعيات والجماعات المنحرفة أصلا ومادة وفرعا وشكلا ولونا ورائحة يفتون الناس بجواز خروج المرأة مستعطرة؟ قلنا له ما دليلكم؟ قال النبي إن خرجت المرأة مستعطرة حتى يجد الرجال ريحها فهي زانية. قال فإن خرجت مستعطرة حتى لا يجد الرجال ريحها فليست زانية. عبث عبث عبث. لماذا حرم الشرع على المرأة أن تخرج مستعطرة؟ وفي لفظ عند ابن خزيمة يقول النبي فهي باغية أو فهي بغي، أي صورة من صور الزنا. لماذا يمنعنا الشرع من عرض المرأة على طبيب الرجل؟ أستغرب والله لما يذهب رجل بزوجته إلى طبيب نسائية وتوليد ذكر ثم تعرض المرأة جميع بدنها وعورتها عليه. هذا رجل؟ يعني الطبيب ماتت شهوته؟ الطبيب سلبت عيناه ألا ينظر؟ رجل مثله مثلك. قال الرجال أشطر من النساء. هذا كله من تلبيس إبليس وعبث الشيطان بك. كل نسائنا ترد عند النساء، وما تعرضنا لما يقال من أزمات ومشاكل جعلت كالظاهرة. لماذا حرم الشرع ذلك كله؟ مشان يقال عنا رجعيين، متشددين، متزمتين، بدويين، صحراويين، متخلفين، لا يعرفون الحياة، ما زالوا يعيشون في القرن قبل قرن 50 قرنا. كل هذا وهذه الحرب المستعرة لما حتى تخرج المرأة من البيت ويصبح الوصول إليها أيسر من شرب الماء. وانظر إلى واقع اليوم. صار الشاب، هذا أنا سمعته، صار الشاب يقول أنا بنظري لا توجد امرأة عصية علي، أنا أستطيع أن أصل لأي امرأة شاء. هو طبعا مخطئ، ولكن ما الذي جعله يصل إلى هذه القناعة؟ هذا الانفتاح الموجود في عالمنا الذي لا يحده شيء. لذلك أصبح يتخيل الشاب يستطيع أن يأخذ من أي امرأة ما يشاء. إن قضية الاختلاط مصيبة، وسيأتيكم مزيد بيان إن شاء الله تعالى فيما بقي من هذه الجمعة والجمعة المقبلة. سائل الرب أن يستر عوراتنا وأن يحفظ أعراضنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بما أننا نعيش في زمان الحريات ودول الديمقراطيات، هذا رأينا، أليست حرية؟ رأينا أن نقول، ويا خسارة أن نقول عن حكم الله رأينا، حكم ربي في كتابه وسنة نبيه، نقول رأينا، أنا حر أقول به، والواجب على كل مسلم أن يدين الله به. بعض هؤلاء الدعاة من دعاة العلمانية والليبرالية والحداثة والمستغربين وأبواق الغرب ومطاياهم يتكلمون كفرا أحيانا وهم لا يشعرون. لما تقول يا أخي ربي يقول وقرنا في بيوتكن، يقول لك بملء الفم، يقول هذا ظلم، ولا يعلم أن هذه الكلمة ردة عن الإسلام. هذه ردة، أن تجعل حكم الله ظلما. خذ هذا الحديث واسمعه جيدا، واذهب سل من تشاء من المفتين، وخصوصا من مفتي الفضائيات والإعلام، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود والذي يرويه الترمذي وغيره، وأنا أذكر لفظ ابن خزيمة ففيه زيادة هامة، قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة. هم يقولون هذا انتقاص للمرأة، المرأة عورة، وهذا من أتم إكرامها. أنا وإياك نجلس على العورات، فالواحد منا يحرص أن يحفظ عورته وأن يستره ربه وأن يرعاها ما استطاع. وكأن النبي يقول: ارعوا نساءكم حفوهن بالحفظ والحماية، ابقى من حولها تحفها أكرمها. مش المرأة عورة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المرأة بالعورات، معاذ الله. إنما الله ورسوله يقول لنا: المرأة عورة، يجب عليك أن تحفظها وأن ترعاها وأن تحميها ما استطعت. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة، إذا خرجت من أين؟ من دارها. استشرفها الشيطان، استشرفها بمعنى جعل يديه على حاجبيه وجعل ينظر إلى شيء بعيد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرف المرأة فيعلو بها، كأن الشيطان، استغفر الله، كأن الشيطان يرفع المرأة على مرأى من الناس والكل ينظر إليها. هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، كلام رسول الله صلى عليه الله. إن المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. وهذا واقع، حط في أي طريق أي شارع، حط وضع 1000 رجل واجعل امرأة واحدة تمر من بينهم، ماذا سيجري من الحوادث والتصادم وذهاب الأبصار والأسماع في الرجال؟ شيء لا عد له ولا حصر. هذا كلام مش غريب، ليس كلام أن نحن نعيش عالم آخر. إذا خرجت استشرفها الشيطان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولتسمع المرأة، لتسمع المرأة العاملة، المرأة الخراجة الولاجة اللي لابد في كل يوم تزور أمها وأباها وأختها وأخاها وجيرانها وبنات العمات والخالات. اسمع ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأقرب ما تكون المرأة من وجه ربها وهي في قعر بيتها. إسناده صحيح كالشمس. وأقرب ما تكون المرأة من وجه ربها وهي في قعر بيتها. أختاه، أنت بين خيارين: إما أن تكوني أقرب ما تكونين لوجه ربك، وإما أن تلهثين وراء شهواتك وأهوائك ورغباتك ونزعاتك ونزغاتك، فلذلك تحرمين نفسك أجر الدنيا وخير الدنيا والآخرة. يا الله، كم فرحت لما قرأت في تفسير القرطبي، وأختم بهذا اليوم، ينقل عن الإمام محمد بن عبد الله ابن العرب المالكي القرطبي الأندلسي، الإمام العلامة كما يقول الذهبي في السير، صاحب التصانيف، المفسر، الفقيه المالكي، يقول: زرت نيف 1000 قرية، يعني زاد ما يزيد، زار أكثر من 1000 قرية وهو يطوف على القرى وطلب العلم في رحلاته. يقول: فما وجدت أصون عيالا، يعني أكثر نساء يحفظن أبناءهن. قال: فما وجدت أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس. زار 1000 قرية وزيادة. قال: فما وجدت أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس. وكانت نابلس حنبلية المذهب، وكانت فلسطين كلها حنبلية المذهب، فالمقادسة والسفاريني والذنابي والكرمي علماء الحنابلة، ولذلك فضل أهل فلسطين على مذهب الحنابلة فضل عظيم جدا. قال: فما رأيت أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس. اسمع ماذا يقول. يقول: فوالله ما كنت أرى امرأة في الطرقات قط، إلا في يوم الجمعة يملأنا المسجد ثم إذا خرجنا فلا أراهن من الجمعة إلى الجمعة. ابن العربي متخلف بدوي رجعي يمدح النساء اللاتي يقرن في بيوتهن. قال: وكانت المرأة في المسجد الأقصى لا تخرج من معتكفها. وكانت المرأة في القدس في بيوتهن في قريب المسجد لا تخرج من معتكفها إلا إلى قبرها، إلا إلى قبرها. سأذكر لك أشياء عجبا إن شاء الله في الجمعة المقبلة، ستسمع أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأئمة، وسترى أن دعاة الاختلاط هم نبت شاذ على قارعة طريق سقي بماء آسن، وأن علماؤنا على سنن النبي من زمان بعثته إلى هذه اللحظة يقولون الاختلاط حرام. وسأتيك إن شاء الله تعالى بالحجج الباهرات والأدلة الواضحات والبيان من كلام النبي وربه، من صحيح وسليم الكلام وصحيح الحديث ومن ظاهر الآيات، سائلا ربي أن يمكننا في دعوتنا إليه وأن يمكننا بنا دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا من ابتليت بالاختلاط اتق الله، اتق الله، اتق الله، فلك غدا موقف بين يديه. اللهم إنا نعوذ بك من المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا أعراضنا وجنبنا اللهم ما لا تحبه وترضاه. اللهم استودعناك أهلنا أهل السنة في سوريا والعراق وفي سائر بلاد المسلمين. يا رب استودعناك فلسطين والمسجد الأقصى. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفنا اللهم شرار من تولى عليهم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وادفع عنا المحن والفتن. ربي ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك رحماك ورضواك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.